صوت العرب من القاهرة يقدم نون العرب. نون العرب. نون العرب. إذاعة نون العربية في كل المجالات. نون التراث. الثقافة، الفن التشكيلي، نون العرب بصحبة غادة كمال وحاتم العجم. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ونون العرب. في نون العرب نلقي الضوء على المبدعات العربيات في شتى المجالات: الرواية، القصة، الشعر، التراث الشعبي والفن التشكيلي من مصر والدول العربية وفي بلاد المهجر. فالمرأة العربية مبدعة بطبيعتها في كافة المجالات. نون العرب. الشاعرة والأديبة اللبنانية المعروفة إخلاص فرانسيس، بنرحب بيكي على موجات إذاعة صوت العرب، وبنرحب بيكي مرة تانية في نون العرب. ألف شكر لك أستاذ غادة، وأهلا وسهلا فيكي طبعا، وأنا ممتنة أن أكون معك ومبسوطة كتير كون معك وبصوت العرب، الإذاعة العريقة اللي أنا كنت أتابعها من أنا وصغيرة. سعداء بوجودك في مصر ومشاركاتك الموفقة، وكان ليكي مشاركة في مدينة الإسكندرية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط عن أدب المهجر بين الغربة والاغتراب. أولا اشرح لنا إيه المقصود بالعنوان. هي الندوة كانت عن الغربة والاغتراب، إخلاص فرانسيس نموذجا. نحن بنعرف الغربة إنه لما الإنسان بقرر يطلع من بلد لبلد، هيدي غربة، بيحمل شنطه وبيطلع وبيعيش ببلاد الغرب، فسموها غربة، أو أنه بيخرج من وطنه من مكانه بروح لمكان آخر. أما الاغتراب فهو مختلف، نحن ممكن نكون في وطننا مغتربين، في وطننا غرباء، ونشعر بالاغتراب والغربة الحقيقية. ممكن الإنسان مع ذاته يشعر بالغربة، ما عنده سلام ذاتي. فكانت الندوة بتناقش أنه أنا في وطن الاغتراب، أنا في الغربة بأمريكا، كيف تجلت الغربة بالأدب تبعولي، يعني كيف أنا عكست هالغربة أو الاغتراب بالأدب اللي أنا كتبته، سواء كان قصة أو شعر أو رواية أو حتى المقالات والقراءات الأدبية اللي أنا بعملها، وحتى بغرفة 19 من منبر غرفة 19 كيف أنا بناقش هالموضوع هيدا. فهالموضوع هيدا كتير كبير وعميق وموجع حقيقة، أنه نحن الأصعب أنه الإنسان الشرقي أو الإنسان العربي طبعا من بالبلاد العربية اللي عم بتعاني من حروب وعم بتعاني من مشاكل واضطرابات داخلية، فيها اغتراب أكتر من وشعور بالغربة والوحدة أكتر من إنه الإنسان يكون بالغرب. لأنه بالغرب نحن مثلا بأمريكا أنا وصلت، الدولة بتسهل، وهذا شيء موجع لما توصلي على الغرب. أنا لما وصلت على أمريكا ما صابني الشك الحضارة والثقافة والمختلف، ولكن صابني إحباط ووجع أنه بلدنا الأم ما قدرت تأمن أدنى مقومات الحياة لشعبها اللي عم تقدم لنا إياه بلد غريبي. فهون الاغتراب الحقيقي وهون الوجع الحقيقي، أنه أنت موجود بوطنك ما بيتكلم لغتك، ما ولدتي فيه، ما خلقتي فيه، ما قدمتي له شيء. أنا طلعت كبيرة ولكن هو لما وصلتي قدم لك. فهيدا بيخلينا نحس بوجع، وبيخلينا نحس بوجع الاغتراب الحقيقي اللي نحن عانيناه ببلادنا. أما كيف انعكس بأدبي وأنا برا؟ كأديبة وشاعرة لبنانية تتحدث العربية بطلاقة في دولة أوروبية، أنك تصنعي لنفسك عالم من الأدب العربي المعاصر داخل دولة تتحدث اللغة الإنجليزية. أنا بأمريكا معك قدرت أحافظ وقدرت أتواصل. ليه؟ لأنه نحن هلأ بعالم التكنولوجيا واللي سهلت كثير علينا، نقدر نتواصل مع الوطن وأبناء الوطن، ومش بس هيك، نقدر نتواصل مع كافة البلاد العربية، وخاصة بجائحة كورونا اللي هي فتحت نافذة جديدة لإلي أنا، وابتدأت فيها منصة زوم اللي هي غرفة 19، وابتديت أستضيف من حول الوطن العربي كتاب عرب وأدباء وشعراء، ويصير في تواصل وتلاقح بالثقافات واللغات. كرمال هيك قدرت حافظ على اللغة العربية، لأنه أساساً هي لغتي، أنا ولدت فيها، تعلمتها وأنا تابعتها وبفكر فيها حتى وأنا ببلاد الاغتراب بأمريكا. أنا بفكر باللغة العربية بعد ما وصلت لدرجة أني أفكر باللغة الإنجليزية، مع أنه أنا بعرف الإنجليزية بطلاقة، ولكن بعدني بفكر وبحس وبشعر، وبعدني كوطن وكهوية هي لغتي العربية. فقدرت أعبر بلغتي العربية وقدرت أتابعها وقدرت أنميها وأغذيها وأرفد عليها. يعني روافد كبيرة هي اللقاءات والاتصال بالأحبة والاتصال بالأدباء خارج وداخل أمريكا. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من يمكن اسم إخلاص فرانسيس داخل الولايات المتحدة الأمريكية كاسم أديبة وشاعرة عربية، اسم لمع في الفترة الأخيرة من خلال غرفة رقم 19، يعني قلنا المشروع الأدبي ده كان بيتكلم عن إيه؟ غرفة 19 هي ابتدت مثل ما قلنا بجائحة زوم، كنت عم رتب انه اعمل صالون ادبي واقع يعني بارض الواقع بسان دييغو، اجمع الادباء العرب اللي بالمهجر اللي بامريكا او بالبلد اللي انا فيها، ولكن جائحة كورونا اجت وقضت على هالمشروع هيدا الصغير من بدايته، فتحولنا لزوم وانشأت هيدا الغرفة انه تقدم الادب العربي وتقدم ويكون همزة وصل بين العرب سواء بالبلاد العربية أو بالغربة. فأنا أدباء كتير لو لزوم ما تعرفت عليهم، سواء كان من مصر، من لبنان، من ليبيا، من سوريا، من العراق، فكانت نافذة واسعة جدا أنه تنفتح على العالم العربي كله وأربط. مثلا الأدب الليبي كان مغيب لفترة طويلة، قدرت من استضيف أدباء ليبيين وأجيب مثلا نقاد من الإمارات، نقاد من الجزائر، وكان في من اليمن كمان، ومن اليمن، من كل الدول العربية، ويتعرفوا على أدب بعض، يعني نعرف شو في عند بعض، نعرف نحن العرب شو في عنا من أدب ومن شعر ومن من كافة المواضيع يعني الثقافية. فهيدي كان مهمة غرفة 19، هي ربط العرب بالوطن العربي ببعض، وربط العرب بالاغتراب أو بأمريكا أو بأوروبا حتى ببعضهم مع الشرق، يعني ربط الشرق بالغرب، يعني نقطة وهمزة وصل كانت غرفة 19. هيدا كان مشروعها لحد هلأ. طبعا من وراء الزوم انشأنا موقع وعنا مجلة ثقافية كمان فصلية تعنى بهالأمر هيدا، انه نجيب من كل الأدب العربي بغض النظر عن الاختلاف الثقافي، الهوية، الدين، التوجه السياسي أو أي شيء تاني. نحن مهمتنا إنسانية بغرفة 19، مهمتنا الإنسان، بناء الإنسان، لأنه هو الوطن الأول بفوضى أوطاننا نحن، فبناء الإنسان هو مهمتنا. وحاليا أطلقنا جائزة غرفة 19 للقصة القصيرة، بلشنا بالقصة القصيرة وممكن ناخد أشياء تانية بالمستقبل إن شاء الله. يعني طرحتوا موضوعات كتيرة جدا من ضمنها الأدب والشعر والقصة القصيرة والفن التشكيلي، ومعاكم فنان متميز جدا سامر، هو المتخصص في يعني رسم اللوحات الخاصة بالفعاليات، الفنان قصي خميس. أنا بحب وجه له تحية، هو اللي بيعمل كل الإعلانات لغرفة 19، وهو اللي بيصمم المجلة لغرفة 19 طبعا. وفي عندي أسرة التحرير أنا بحب وجه له تحية، في عندي رئيس التحرير اللي هو حبيب يونس، الشاعر حبيب يونس من لبنان، الشاعر جميل داري، أسرة التحرير الأستاذة فاطمة قبيسي، جميل داري سوري مقيم في الإمارات، أستاذة فاطمة قبيسي لبنانية مقيمة بلبنان، والدكتورة يسرى البطار كمان لبنانية مقيمة بلبنان، بحب وجه لهم التحية. هن نحن نتعاون على إصدار المجلة طبعا، هن أسرة التحرير بالمجلة، أما الموقع والزوم وهيدا من إدارتي أنا وإشرافي أنا مباشرة. طبعا بنوجه لهم التحية كلهم، وبنسأل الكاتبة والروائية اللبنانية المعروفة المقيمة في أمريكا إخلاص فرانسيس، أنت تجولتي بالمدن كتيرة جدا، ليس فقط لبنان أو أمريكا أو مصر، لكن في مدن كتيرة جدا زرتيها، ويمكن كان لك حفلات توقيع في كل معارض الدول العربية والدول الأوروبية أيضا. هذا التجوال والتعرف على الثقافتين العربية والأوروبية إزاي أثر في مسيرتك الإبداعية؟ الحقيقة بيأثر كتير، مهم كتير الكاتب انه يزور هالمعارض ويعمل جولات سياحية أدبية ثقافية. فأنا دايما كل سنة جولات السياحية بشملها بوقت أو بحددها بالوقت اللي فيه المعارض. يعني أنا زرت، كان عندنا مهرجان شعر بتونس شاركت فيه، وطلعت من بعدها على نانسي بفرنسا، كان في معرض للكتاب العربي، معرض صغير على قد الجالية اللبنانية الموجودة بنانسي، بمدينة نانسي بفرنسا، وشاركت فيها، وكان في مشاركات وحضور كتير كبير، وتعرفنا على وجوه أدباء ما كنا بنعرفهم، منهم عايشين بفرنسا، منهم عايشين بأسبانيا، ومنهم اجوا من الدول العربية، فكان كتير، ومنهم جايين من العراق ومغتربين من كافة الدول بأوروبا لأنه بفرنسا كان قريب عليهم. فكان لقاء كتير حميم وكتير ودي وكتير مهم حتى نتعرف على ثقافات الآخر وشو عمل الأديب بوسطه الجديد. بوطنه الجديد أو بالمكان اللي وجد فيه شو أثر عليه. من بعدها رجعت على سفرت على الشارقة، كان في معرض الشارقة، كان في عندي كمان توقيع كتابين بمعرض الشارقة، كتاب ذاكرة الضوء هو مجموعة مقالات تسلط الضوء على الأديبة اللبنانية الناقدة الكبيرة يمنى العيد، ونحن عملنا كتاب تكريمي من غرفة 19 لهالناقدة اللي قدمت كتير للأدب العربي. كان عندي كمان مجموعة قصصية صدرت لإلي هي ظل النعناع عن سائر المشرق، كان في عندي كتاب توقيع هناك لهيدا الكتاب، كان في عندي على هامش هيدا لقاءات مع أحبة، طبعا عملت معهم لقاءات وأدرجتها بالمجلة وانفتاح على الآخر. ورجعت رحت على لبنان، كان في سفرة 15 يوم، كان في معرض كمان بلبنان وشاركت كمان، كان عندي توقيع ظل النعناع بلبنان. وهنيك من بعد غيبة 19 سنة أنا كنت أول مرة برجع على لبنان. أول مرة من 19 سنة، أول مرة من وقت خروجي من لبنان برجع على لبنان، فكان مشوار نوستالجيا بدك تقولي، مشوار مليان بالحنين، مشوار مليان بالمشاعر المتضاربة، مشوار مليان بالشوق للأرض والامتلاء بالأرض وريحة الأرض ووجوه الأحبة، بالإضافة كمان للقاءات الأدبية والتعرف للناس اللي كنت بستضيفهم وبيشوفوني عبر زوم، وتعرفنا بأرض الواقع، وهيدا اللي بيخلي هالعالم الأزرق اللي نحنا منشوف بعضنا من خلاله منلتقي يتحول، لما بيتحول لواقع وبتلاقي انه هول الناس اللي شفتين خلف الشاشة الباردة هن كتلة حرارة وكتلة شوق وكتلة من العطاء، فهيدا بيعطيك دفع وطاقة إيجابية لحتى تستمر بالمشروع. ومن بعدها طبعا جيت لهون على مصر، مصر اللي هي المحطة اللي أنا يمكن هادي سادس مرة بيجي على مصر، ودايما بيجي مصر إلى مكانة مميزة بقلبي لأنه كانت انطلاقتي الأولى من مصر. أنا طلعت برغبات مهشمة، كانت انطلاقتها الأولى بمصر، ومصر حضارة تعطي ولا تبخل على الكاتب، بلد معطاء، بلد فيه مادة ثقافية ومادة ممكن يستشف من الكاتب شو بدي أقول ملاحم وروايات ودواوين شعر، لأنه هالبلد عريق وهالبلد غني جدا سواء على الصعيد الحضاري أو على الصعيد الثقافي أو على الصعيد الاجتماعي. نحن إذا مشينا بالشارع نقدر نستوحي قصص من الشارع بدل ما كان يعمل نجيب محفوظ وغيره وغيره من الكبار الأدباء. تعلم يا حالة كيف بيكون الحلوين، بدي حبه ودلينا والعشق بده مجانين. تعلم يا حالة كيف بيكون الحلوين، بدي حبه ودلينا والعشق بده مجانين. جمالك مش ضرب اتنين، ضرب مية ومليونين، الله يحمي هالعينين، حركات الطفولي عسولي عسولي وخدودك غزولي، مش من مي وطين خلقت من الحلا معمولي، عسولي عسولي وخدودك غزولي، مش من مي وطين خلقت من الحلا معمولي. تعال أقول لك يا أمار، بينك وبينها شو الفرق، انت شافوك البشر هي شافها لمع البر. تعال أقول لك يا أمار، بينك وبينها شو الفرق، انت شافوك البشر هي شافها لمع البر. لو مرة ضحكت يا لطيف شي حلو مزوق ونضيف، شي حدا يخبرني كيف شو بعمل قلولي، عسولي لي عسولي وخدودك غزولي مش من مي وطين خلقت من الحلا معمولي عسولي عسولي وخدودك غزولي مش من مي وطين خلقت من الحلا معمولي نون العرب نون العرب الشاعرة والأديبة اللبنانية المعروفة إخلاص فرانسيس، يعني بعد هذا التجوال وبعد ما كتبتي القصة وكتبتي المقال وكتبتي الشعر وكتبتي الرواية أيضا، هل فكرتي مرة في كتابة سيرتك الذاتية واستعراض هذه الرحلة ما بين الشرق والغرب ولبنان وأمريكا والدول اللي زرتيها، وتكتبي عن الشخصيات اللي قابلتيها؟ لأنه واضح أنك قابلتي شخصيات سرية جدا كمان أدبيا وإنسانيا. حقيقة الكاتب بدون ما يشعر بيكتب سيرته الذاتية في أعماله. فكل جزء كل قصة أنا كتبتها، ومعظم قصصي 95% من القصص اللي كتبتها حتى الرواية اللي كتبتها كانوا من الواقع، قصص واقعية من حياة أنا عايشتها أو سمعتها من آخرين أو قصتي أو قصص الآخرين أو قصص مدموجة. طبعا حتى لو كانت قصة الآخرين ولكن أنا كتبتها بروحي، كتبتها بمشاعري أنا، فأنا موجودة. يعني مش ضرورة تكون سيرة ذاتية محضة لإلي، ولكن هي سيرة غيرية وسيرة ممزوجة سيرتي أنا. بالأمانية بأن شخصية الكاتب بتتسرب دون أن يدري بين سطور العمل الأدبي. طبعا، واللي بيقول عكس هيك بيكون هو غلطان. لازم يتسرب الكاتب من خلال ألمه، لأنه بلا وعيه هو موجود ككاتب بلا وعيه. فلما ببلش يكتب بدون وعي بينزل هو على الورق. وأكثر من هيك، أنا غير القصص اللي كتبتها يعني بسير الآخرين أو أشياء أخذتها من الواقع دخلت فيها أنا مرات واضحة وجودي كشخصية ثانية أو أولى بالقصص، فموجودة أيضا بصورة مخفية. ومن خلال جولتي كمان عملت لقاءات كتيرة، يعني هالمجلة العدد الماضي والعدد هيدا اللي هلأ عم نعده، نحن فصلية المجلة، العدد الماضي كان ما بين الشارقة أو بيروت، شخصيات التقيت فيها وعملت معاها لقاءات ونزلتها. الملف هيدا بالمجلة بالعدد السابع هيدا رح يكون ملف عن مصر، أنا التقيت بشخصيات عملت معهم لقاءات أو بعض النشاطات اللي قمت فيها أو حتى تقارير أو مقالات من مصريين عن مصر. فهيدا كلياته بصب يعني اسمحي لي أشكرك نيابة عن المصريين. أنا اللي بدي أشكركم، لأنه حقيقي يعني ملف ما بيوفي مصر حقها علي أنا كإنسانة وكأديبة لبنانية، وما بيوفي الحق لكل الناس اللي بيعترفوا بجميل مصر عليهم، لأنه مصر إلى فضل على كل المثقفين العرب، إلى فضل على كل الأدباء وعلى كل المطربين. ما حدا بينشهر إلا إذا إجا على مصر، ومصر ولبنان أنا بعتبرهم ركيزة الثقافة بالوطن العربي. ونسيت أقول لك شغلة، بالمعرض لما بطلع على المعرض، أنا زرت كذا معرض، لكن لما بشوف شفت هالمرة وكل مرة لما بشوف عائلات مصرية أم جايبة أولادها الأربعة الخمسة الستة، أصغرهم بيكون عمره يمكن سنتين حملته عائدها، وأكبرهم 14 سنة وجاية كأنه رايحة رحلة أو سياحة أو محل، يعني بشغف وبشوق وعم تدافع وبتفوت وبتدخل ولادها بالمعرض، هيدا المنظر بيكفي حتى يعطيني كمان طاقة إيجابية وأمل أنه هيدا الولد اللي تعود يشوف هالمشهد الثقافي. هالأم هيدا اللي هي قدوة، الأم لها دور كبير، اللي هي قدوة جابته لهون، رح يحمل هيدا براسه ورح يتعلم بدون بوعي أو بغير وعي أنه يتابع الكتاب، يتابع الكلمة، يتابع الحرف، يتابع الثقافة، ويكون عنده شغف لأنه زرع فيه من هو وطفل. فنحن لما منربي أجيالنا على الثقافة وعلى القراءة وعلى أهمية الكتاب، منخلق مجتمع متكامل ومنخلق أوطان سليمة وأوطان مثقفة ومستوعبة ومدركة. الأديبة اللبنانية المعروفة إخلاص فرانسيس من خلال إقامتك في الولايات المتحدة الأمريكية، هل نجحت الجاليات العربية والجالية اللبنانية تحديدا في ترك بصمة واضحة داخل المجتمع الأمريكي عن الأدب العربي؟ مش من هلأ. الأدب العربي أو عندك أدب المهجر بداية بجبران خليل جبران وخيل نعيم رابطة القلم تركوا بصمة، وبصمة لحد هلأ يعني من 100 سنة لحد هلأ بعدها موجودة بالغرب. يعني اسم جبران خليل جبران له جزء خاص بمتحف في ديترويت، أعماله مكتبته أشياءه الخاصة له. أنا رحت زرت المتحف فإله جزء خاص وكبير هني ببوسطن، بعده بيته موجود، مؤلفاته موجودة، كتابه مثلا النبي ترجم تاني كتاب بالعالم كترجمة لكل لغات العالم. يعني بيقولوا بعد الكتاب المقدس كان كتاب النبي هو أكتر كتاب ترجم إلى جميع لغات العالم. فتركوا بصمة، نحن الغرب بحب روح الشرق، وهيدي البصمة الشرقية جبران ونعيمي وغيرهم حملوا روح الشرق. طبعا كانوا على تواصل بلبنان، كانوا على تواصل بمصر، وعندهم هالزخم هالعطاء هالثقافة الشرقية الروحانية المحببة المشبعة بالصور الوجدانية حملوها معا على الغرب وبقيت، والغرب لقطة تمسك فيها. ليه؟ لأنه يفتقدها، فما عنده هيدا الاختلاف، فكان اختلاف وكان إضافة للغرب. نحن دورنا هلأ حاليا، أنا مثلا بالمدينة اللي أنا عايش فيها كل سنة فيه مهرجان للجاليات العربية تحت اسم الجالية اللبنانية، يعملوا مهرجان كل سنة أربعة أيام، كل العرب في أمريكا حتى من كندا بيجوا على هيدا المهرجان. طبعا بيعرض فيه رقصات فلكلورية، بيعرض فيه لوحات فلكلورية أو لوحات عربية، بيعرض فيه أكلات عربية، فتراثنا بيطلع معنا شغلات أشغال يدوية. السنة رح يعني رح يكون في إلنا منصة كتب كمان، نعرض كتب عربية من كتاب عرب، وطبعا هيدا المهرجان بيجوا عليه أجانب. يعني أنا التقيت بناس من المكسيك جايين لأنه يسمعوا أو يشوفوا أو يتعرفوا على الثقافة العربية، أو مش بس اللبنانية، قلت لك في مشاركات من كل، لأنه أمريكا it's a melting pot فيها من كل دول العالم، من كل الجاليات العربية موجودين، فبيتشاركوا بهالمهرجان اللي هي بتقيمه طبعا الجالية اللبنانية ولكن ليس محدود فيها. وفي كمان مهرجان تاني بيقوموا فيه مثلا جاليات أخرى كمان، بس هيدا أكبر مهرجان معروف بسان دييغو هو اللي بتقيمه الجالية اللبنانية. تحية إلى أديبة وشاعرة لبنانية عربية صنعت جسرا للحوار مع الآخر من خلال كتابتها ونسجت هذا الجسر من كلمات عربية خالصة. بشكرك شكرا جزيلا الشاعرة والأديبة اللبنانية المعروفة إخلاص فرانسيس المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. بشكر هالمنبر هيدا وبتمنى أنه يستمر، لأنه هيدا هو صوت العرب، يعني صوت كل العرب، يعني أصواتنا نحن أينما وجدنا. شكرا لك وشكرا للعاملين طبعا بهالبرنامج والقيمين. نون العرب بصحبة غادة كمال وحاتم العجمي.